الحمد لله على الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانه رحمه الله تعالى قوله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيدة بن الجراح وهو أمير هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. هذا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته بعد أن ذكر بأن يعني الخلفاء الراشدين وأن منزلتهم في الفضل يعني منزلتهم في الخلافة، قد نؤمن كذلك بأن العشرة الذين سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبشرهم الجنة ونشهد بما شهد لهم به رسول الله وقول النبي حق. وسمى هذه العشرة وأنه يجب الشهادة لهم بما شهد لهم به النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة، ومن فضائل الستة الباقية من العشرة رضي الله عنهم أجمعين مع رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وقال: ليس رجلا طالب من أصحابي يحث إليه. أرق، الأرق اللي هو يعني مجافاة النوم. نعم. قالت: وسمعنا صوت السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: من أبي والله. يا رسول الله. نعم، يعني مجرد ما كان وقع في نفس النبي هذا أنه يعني النبي شعر بشيء من يعني الخوف، أن يكون فيه شيء مخوف أو فيه كيف، فقال: ليس رجلا من أصحاب رسول الله. فإذا سعد عطول كل ما مضى وقت سمعنا صوت السلاح، صوت السلاح يعني حركة السيف مثلا على كنا على الرخ على يعني في عاتق الإنسان ما هي تكون له صوت. فالنبي قال: من هذا؟ ظلام طبعا. فقال سعد: أنا يا رسول الله جئت أحرسك. نعم. وفي الآخر: وقع في خوف على وقع في نفسي خوف كلام عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت أحرسك فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نعم. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن جاء يحسه ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نساء بن أبي وقاص أهويه يومه فقال: إني خلاف أبي وأمي. نعم، كان سعد من الذين يعني بقوا يعني ينضحون بالنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يعني جمع له أبويه في الفداء، يعني قال له: إرمي فداك أبي وأمي، إرمي أيها الديت. هو خال النبي صلى الله عليه وسلم بني زهر. نعم. يعني أفديك بأبي يوم. نعم. وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. نعم، شلت يد طلحة بن عبيد الله وهو يقي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضرب فيها يعني شلت يده. نعم. وفي أيضا عن أبي عثمان النهدي قال: لم يلقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الايام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحه وسعد. نعم، طلحه وسعد من الذين بقوا اخيرا يعني مع في بعض تلك الايام في احد. نعم. وفي الصحيحين يلقوا المسلم عن جابر بن عبد الله قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخلق فانتدب الزبير ثم ندبه، فانتدب الزبير ثم ندبه، فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حوالي وحوالي الزبير. نعم، انتدبهم يعني لي قال: من يأتيني بخبر القوم. فالزبير انتدب قال: أنا، يعني أظهر نفسه لي يعني نفي الأمر النبي وفي وقت الخوف الشديد. نعم. فقال النبي: لكل نبي حواري يعني ناصر وحواري الزبير. نعم. وفيهما أيضا عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يأتي بني قريظة فيأتيني خبره، فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فداك أبي وأمي. نعم، من يأتي بني قريظة عندما يعني خانوا النبي صلى الله عليه وسلم وخانوا العهد ونقضوه، واتفقوا بعد ذلك مع قريش وغطفان على أن يعني يقاتل النبي في الغزوة في الخندق. فالنبي أراد أن يعرف خبره، هل بالفعل هم نقضوا العهد ولا هم يعني على العهد الذي كان بينهم وبين النبي من أنهم لا يمارئون عدوا يعني يحارب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي في الزبير راح، وهذا وقت خوف، وقت أنه يذهب إلى قوم يعني قد نقضوا عهدهم ممكن يخافوا على نفسه فيقتلوا، لكنه ذهب. يقول النبي يعني بعد هذا جمع له يعني أبوي فداء له. نعم. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمير، وإن أميرنا أيها الأمة أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه. قال أبو: لما جاء وفد عبد القيس من أهل البحرين أرادوا، قالوا أرسل معنا رجل أمينا يعني يأتي بالجزية والزكاة من المسلمين في من البحرين، فقال: لأرسلن معكم رجلا أمينا حق أمين. فأرسل معهم أبو عبيد بن الجراح رضي الله تعالى. نعم. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: جاء أهل مدران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: ما أرسلنا إليكم رجلا أمينا حق أمين. نعم. قال: فاستشرق لها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى. نعم. وعن هذا في وفد آخر، وفد النجران. نعم. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، وزبير في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو كنت لسميت عائشة. فقال: من هو؟ قال: سعيد بن زيد. هو نفسه يعني راوي الحديث يعني. نعم. قال: ونشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبطن من وجهه خير من عمل أحدكم ولو أمي عن عمر دون. نعم. نعم. أبو داود بن ماجه صححه وروى الترمذي. نعم. لأن هؤلاء من الذين سبقوا إلى الإسلام وحاربوا وقاتلوا من النبي، يعني استمروا على، فيقول موقف أحدهم يعني يغبر يعني في موقف يغبر به وجهه يعني في سبيل الله خير من عبادة غيره ممن لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجاهد معه ولو عمر عمر نوح. نعم. فضل الصحبة. نعم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، وزبير بن عوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. نعم. رواه الإمام أحمد في مسلم، ورواه أبو بكر بن أبي في سنة، وقدم فيه عثمان على علي رضي الله عنهما. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، هو وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير، فتحركت الصحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى عليك الا نبي او صديق او شهيد. رواه مسلم والترمذي والنسائي. نعم. هذا من اعلام نبوته ايضا صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد اتفق أهل السنة على تعليم هؤلاء العشرة وتقديمه لمشهورهم وفضائلهم ومناقبهم، ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة. يعني لأن الرافضة يكره لفظ العشرة من هذا، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني عشرة في الجنة، فكره لفظ العشرة ولا يحب أن يقولوا عشرة قط، يعني كما يكره مثلا تسمية بأسماء يعني أبي بكر وعمر وعثمان. نعم. لكون من حضور خيار الصحابة. نعم. وهم العشرة المشهود لهم الجنة، وهم يستثنون منهم علي رضي الله عنه، فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يقولون التسعة من العشرة. يوالون لفظ التسعة ويقولون التسعة من العشرة. نعم. ويقولون السائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكانوا 1400، وقال رضي الله عنه وقد رضي الله عنهم لهم 1400 اللي كانوا مع الرسول في بيعة الرضوان. نعم. كما قال تعالى أن قد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة. وثبت في صحيح مسلم غير عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. نعم. فهذه شهادة من النبي أن كل الذين بايعوا تحت الشجرة اللي هم 1400 لا يدخل أحد منهم النار. نعم. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر أن غلاما حاضر غلام حاضر قال غلام حاضر بن أبي دلتا قال يا رسول الله ليدخلن حاضر النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلها فإنه كائن تدرى من الحديث. نعم. والله لا يبرؤون من جمهور هؤلاء بل يبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفر قليل نحن بضعة عشر أو يعني. ومعلوم انه موجود في العالم عشره من اكبر الناس لم يكن غير هذا الاسم كما انه سبحانه لما قال وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون لم يجد الهجر الاسم التسعه مطلقا. نعم. الاسم العشره قد منح الله سماه في مواضع من القران تلك عشره كامله. نعم. ووعدنا موسى 30 ليله واتمناها بعشر. والصدري ولا يعلم وكان يعتكف العشر الاواخر من رمضان وقال صلى الله عليه وسلم يعني العدد هذا يعني عدد العشره جاء يعني مش ممدوح نفس العدد يعني ممدوح ناس او امر كانوا عشره في يوم تلك عشره كامله اللي هو 7 ايام في الحج وثلاث ايام بعد ذلك يعني هذا الاعداد هذه لا دخل لها في أنها يعني يمدح لأنه كان في 9 من المفسدين فيذم 9 أو 10 من المصلحين من أهل الجنة فتمدح العشرة أو تهجر. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم العشرة الأواخر من رمضان. صلى الله عليه وسلم. وقال في ذلك قد تمسوها في العشر الأواخر من رمضان. نعم. وقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني عشرة الحج. والرافضة تراني بدل العشرة المبشرين بالجنة 12 إمام. وهم علي بن أبي طالب ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مجردة عن الدليل. دعوة مجردة عن الدليل أنه وصي. ليس لها بل من الكذب. مش مجرد دعوة مجردة عن دليل بل من الكذب المحض. فإن هذا لم يقله الله ولم يقله رسوله ولم يقله علي بن أبي طالب أنني وصي الرسول وأن الرسول أوصى إلي بأن أكون يعني الإمام بعد أو الخليفة بعد كل هذا من الكذب. نعم. ثم الحسن رضي الله عنه ثم الحسين ثم علي بن الحسين زين العابدين ثم محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم علي بن موسى الرضي ثم الرضا الرضا الرضا ثم محمد بن علي بن علي الجواد ثم علي بن محمد الهادي ثم الحسن بن علي العسكري ثم محمد بن الحسن ويتغالون في محبته ويتجاوزون الحسن. طبعا الكلام هذا كلام مجمل يعني طبعا الذي يقول بهذا هم يعني طائفه من الشيعة اللي هم الاثنى عشريه والا الطوائف الاخرى لا تقول بهذا الامر قد افترقوا اكثر من 100 طائفه كل واحده تسوق الامامه سوق خاص به. كذلك من الامر محمد بن الحسن هذا لا وجود له اللي هو محمد بن الحسن العسكري فإن الحسن العسكري اللي هو الإمام اللي يسمونه الإمام الحادي عشر قد مات عقيما لم ينجب ودعوا بعد ذلك أنه كان له ولد وأن هذا الولد دخل السرداب وهو ابن عمر 3 سنوات وأنه هو الذي يخرج الإمام وأنه هو الذي له الإمامة ومنذ هذا الوقت من سنة 260 إلى يومنا هذا وهم ينتظرون خروجه يسمونه الحجة وهو الحجة الله على العباد وسيخرج ويملأ الأرض عبد فهذا يعني 12 تجوزا فإن هذا لا وجود له كذلك. نعم. ويتغالون في محبتهم ما في غلو هذا كذب يعني هذا كذب فادعاء الألوهية لهم وأنهم يتحكمون في ذرة هذا الكون ويحيون ويرزقون ويميتون أنهم أفضل من الملائكة وأفضل من جميع الرسل كل هذا من الافتراء عليهم. نعم. ويتجاوزون الحد ولم يأتي ذكر الأئمة الاثنى عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطلهم. نعم، ما جاء أي صفة لهم كلام الأئمة الاثنى عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطلهم. يعني ذكر الاثنى عشر لقول النبي سيكون بعدي اثنى عشر إماما، أنا ولا يزال أمر الإسلام مستقيما، يعني في اثنى عشر إماما أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هم الأئمة الظاهرين الذين حكموا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى يعني الإمام الحاكم الثاني عشر من بني أمية وليس لهؤلاء. نعم. وهو ما قد خلاف الصحيحين عن جابر بن سمره قال مع ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لا يزال امر الناس معاويا مع وليهم اثنا عشر رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمه فقيح عني فسالت ابي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم واحد. فهؤلاء الذين حكموا، اما الائمه الاخرون الذين تدعيهم الرافضة فإنه لم يحكم أحد منهم إلا علي بن أبي طالب، والباقين لم يكن لهم إمامة قط، إمامة يعني إمامة حكم، وإنما كان لبعضهم إمامة في الدين مثل علم وهدى، وأما الباقين لم يكن لهم يعني أي ولاية على المسلمين، ولاية حكم. نعم. وفي لفظ لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. نعم. وفي لفظ لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. نعم. وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والاثنى عشر الخلفاء الراشدون الأربعة أربعة ومعاوية وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة. نعم. بينهم عمر بن عبد العزيز. نعم. أخذ الأمر إلى الحلال. نعم. وعند بعض أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء قاسدا منغصة. إيه إنه هذا الأمر أولاد كلهم مغتصبين للخلافة من أول عندهم عند الرافضة. الحقيقة ليس الرافضة الآن هذا، يعني الكلام هذا إنما قاله الزنادقة بعد ذلك. أما الرافضة الأولاني الأول ما أحد منهم قال بإثنى عشر إمام. نعم، يعني حكاية الاثناشر هذه لم تخرج إلا بعد يعني موت الحسن العسكري ولم يعقب، فطلعت الفكرة الاثناشر هذه. أما قبل هذا لم يكن أحد من الشيعة كلهم السابقين يقول بقضية أن هناك فيه 12 إمام. نعم. يتولى عليهم الظالمون المحجون بل يتولى الكافرون وأهل الحق أذلوا من اليهود وقولهم ظاهر البطلان بل لم يجد الإسلام عزيزا للزيادة في أيام هؤلاء الاثنى عشر اللي هم يعني الخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم من يعني خلفاء بني أمية. طيب نخف إن شاء الله.